قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. حقيقة النهاردة يعني الحلقة رقم 21، ويعني خلاص بقينا في العشر الأواخر. ربنا يبارك فينا وإياكم ويبارك في جميع المسلمين والمسلمات، ويجمعنا وإياكم دائما على الخير، ويغنمنا وإياكم ليلة القدر، ويعتق رقابنا جميعا من النار، ويتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ويجمعنا على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم يتم لنا اللذة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حقيقة يعني أحداث القصة ما شاء الله ابتدت تسخن، وابتدينا نتعايش مع يوسف عليه السلام وهو في اللحظات الأخيرة من خروجه من السجن، وإزاي ربنا قيض له هذا الملك يشوف رؤية، فيروح ساقي الملك يتذكر يوسف عليه السلام فيقول لهم أرسلون، فيبعتوه ليوسف عليه السلام ويطلب منه تأويل الرؤية، وبلا اشتراط وبلا أي شيء وبلا تأنيب وبلا معاتبة ولا أي حاجة يؤول له يوسف عليه السلام تلك الرؤية، ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يكون سبب للخير الذي ينشر على مش مصر فقط، على الشرق الأوسط كلها. وبعد ذلك الملك من كتر إعجابه برأي يوسف عليه السلام وبتأويله لهذه الرؤى، وقال الملك ائتوني به، ده لازم أشوفه. فلما جاءه الرسول، جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام، يعني الرسول الملك، قال ارجع إلى ربك، قال أنا مش هخرج من السجن، ارجع بقى للملك بتاعك، ارجع على سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. خد بالك من حاجة، هو اشمعنى يوسف، والسؤال ده أكيد خطر على بال حضرتك، هو اشمعنى يوسف عليه السلام نقى المقطع ده؟ ليه ما طلبش يسأله عن مراودة النساء دولت ليوسف عليه السلام؟ إذا هم النساء دولت راودوا يوسف؟ آه طبعا، أنت ناسي؟ وإلا تصرف عني كيدهن ولا كيدها؟ كيدها، أصب إليهن وأكن من الجاهلين، رب السجن أحب إلي مما يدعونني ولا تدعونني؟ مما يدعونني إليه. فكل النسبة دولات كانوا حاولوا أنه يراود يوسف عليه السلام، فإيه اللي حصل؟ فيوسف بيقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. طب ليه ما ذكرلوش المراودة؟ ذكاء يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام نبي، نبي ذكي وعنده فراسة عجيبة جدا. قال لك إن أنا لو قلت له إن النساء دولات كانوا بيراودوني، الملك هنا ممكن يقلق وممكن ما يدخلش نفسه في مشكلة، دي لك هدخل نفسه في مشكلة، واضح ان الموضوع فيه يعني حاجات كده، بلاش ادخل نفسه في الموضوع ده، ويبقى الموضوع انتهى ويبقى يوسف عليه السلام فاضل في السجن. قال لك لا، انا اذكر له حاجة حصلت بالفعل وفي نفس الوقت مثيرة جدا للملك وتخليه يتساءل، ايه ده، هم دول قطعوا ايديهم؟ طب قطعوا ايديهم ازاي؟ طب قطعوها ليه؟ فيبتدي يحصل ايه، شيء من الايه، الاثاره للملك، ان اه ده انا عايز اعرف ايه السبب، والموضوع ده حصل ازاي، والقصه دي حصل ازاي. انت عارف زي ما تيجي مثلا عايز تقول واحد مثلا ايه، تقول له الحق انقذ فلان، ده في البحر دلوقتي بيغرق، فممكن تقول له ايه، الحق فلان موجود في المكان الفلاني عند السفينه اللي غرقت، وفعلا يكون في سفينه غرقت عشان ما يكونش كذاب. فبالتالي هو يستشرف ان عايز يروح يشوف المكان اللي السفينه غرقت فيه، فيلاقي واحد بيغرق فيروح ينقذه. فشوف ذكاء سيدنا يوسف، قال له ايه، فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. الملك فعلا النقطة دي يعني عملت معاه شغل يعني، فاهم ازاي؟ فعلا يعني بدأ يتساءل ايه صحيح حكاية النساء اللي قطعوا ايديهم دولت. طب بدأ يسأل، ما عينش قاضي للموضوع، لا ده بدأ ينزل ويسأل بنفسه، ده الملك. تخيل ان الملك بنفسه نازل، ملك مصر نازل ويسأل بنفسه، وبدأ يجمع معلومات وبيجمع احداث، وبدأ يبعت ناس يسأله، وبدأ يجيب من هنا ومن هنا لحد ما وصل للحقيقة التامة، وبدأ الناس يقولوا له فعلا ده حصل كذا وكذا وكذا، والنسوة دولت هم اللي راودوا يوسف عليه السلام، وامرأة العزيز كمان راودت يوسف، وكان في مشاكل كتيرة جدا. فجاه الملك راح باعت للنسوة، قال لهم ايه يا جماعة؟ بص بقى الخطاب، هو يوسف لما بعت الراجل قال له ايه؟ قال له فاسأله ما بال النسوة التي ايه؟ ما قالش راودوني، قال قطعن أيديهن. يوم الملك لما سأل النسوة سألهم سؤال تاني خالص، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ يبقى وصل لها ولا ما وصلهاش؟ يبقى وصل للحقيقة، وصل للحقيقة إن هم إيه؟ إن هم راودوا يوسف عن نفسه. ما سألهمش بقى، كان ممكن يسألهم السؤال البديهي بقى، ما هو السؤال كان كده، يوسف بيقول له اسألهم فاسألهم ما بال النسوة التي قطعن أيديهن؟ كان ممكن الملك يسألهم إيه؟ ما بالكن قطعتن أيديكن؟ إيه اللي خلاكم قطعتوا أيديكم؟ صح كده؟ لكن قال إيه؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ النساء كانوا أذكياء جدا، كانوا في قمة الذكاء. كان ممكن يقولوا له والله ما قصدنا، أصله كان جميل جدا وإحنا برضو نساء وبشر وتأثرنا وغصب عننا يعني اتفتنا بيه، وكان الموضوع برضو هيعدي يعني، ما هما كده كده خلاص تابوا يعني. لكن لا، ذكاء النساء كان في غاية الذكاء، ما رضوش يتكلموا عن الواقعة اللي عملوها معاه، وإنما برأوا يوسف فقط وبدأوا يثنوا عليه. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، بس مع ان دي مش اجابة السؤال ده، صح كده؟ لكن لم ينفوا السوء على انفسنا، يعني ايه؟ يعني ما نفوش ان هم وقعوا في السوء، وان هم حاولوا يروضوه عن نفسه والى غير ذلك. تيجي بقى المفاجأة الكبيرة، بس خد بالك من حاجة بقى حلوة، ان كلام الستات اتغير. نفس الكلمة لو تفتكر حضرتك وتفتكر حضرتك من كم آية كانوا بيقولوا ايه؟ حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نفس الكلمة استعملوها في حاجة تانية خالص، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. الله، ده كلام النساء اتغير، إيه اللي حصل؟ تابوا، ويقال أسلموا، واخد بالك؟ تابوا إلى الله وأسلموا، وتابوا وعرفوا إن اللي كانوا بيعملوه ده كان غلط، وتابوا إلى الله عز وجل، وبقوا نسوا حاجة تانية خالص يعني. سبحان الله، لا ده في مفاجأة أكبر من كده وأكبر مما أتخيل أنا ولا أنت. إيه اللي حصل؟ ظهر في الصورة واحدة ما كانتش مطلوبة أصلا، ما كانش حد أصلا طالبها ولا استدعاها ولا قال لها تتكلم، لكن جت لوحدها من غير ما حد يطلبها. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق، خلاص أنا مش هقدر أخبي أكتر من كده. المرأة بطبعها عاطفية، ولما تحس إن حد اتظلم بسببها بتتألم، وممكن تبكي، وممكن ما يجيلهاش نوم. فلما تلاقي الدنيا خلاص اتغيرت وابتدت تقدر، عندها فرصة انها تظهر الحق وتقول الحقيقة وتعترف، بتعترف يعني، واخد بالك المسألة عاملة ازاي؟ دي كانت مفاجأة مش على البال. سيدنا يوسف ما طلبش منهم انهم يروحوا يحققوا مع امرأة العزيز، لانه برضو انسان وفي عليه الصلاة والسلام، ما حبش ان هو يكدر خاطر امرأة العزيز ولا زوجها العزيز. ليه؟ لان في النهاية الراجل ده قال لزوجته في يوم من الايام اكرمي مثواه، وهي لما روضته قال لها يعني قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، وفاء، قمة في الوفاء ورب الكعبة، بنتعلمه من سيدنا يوسف عليه السلام، ونتعلمه قبل ذلك طبعا من حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي هو ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فقالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. والله العظيم هو كان صادق 100%، لما قال في يوم من الأيام هي راودتني عن نفسي كان صادق، أنا فعلا أنا اللي راودته عن نفسي. سبحان الله، هو إيه اللي خلى امرأة العزيز تعترف؟ ده سيباب قالها 9 سنين في السجن، ليه ما فكرتش تعترف قبل كده؟ سبحان الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء وقتما يشاء، احيانا تلاقي انسان حبيبي في الله يعني سنين طويله على المعاصي وشرب الخمر والبنات و حتى تظن من جواك ان ده لا يمكن يهتدي، وفي لحظه بسبب موقف او بلا سبب يقذف الله عز وجل الهدايه في قلب هذا الانسان فيتوب ويهتدي ويبقى احسن مننا كلنا. ويا ما ناس يا جماعه، هو عمر بن الخطاب كان حد في الدنيا يتخيل ان هو يسلم؟ ده كان ده يعني معلش ده الانسان كان يعني ممكن يتخيل انه يلمس القمر ولا ان عمر بن الخطاب يسلم. كانوا يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. تخيل، شوف لدرجه ايه الياس، يسلم ويصبح فاروق الامه، فاروق الامه الذي قال عنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح في الحديثين، قال لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. شوف قد إيه، وكتير جدا جدا، خالد بن الوليد مين كان يتخيل أنه يسلم؟ عمرو بن العاص مين كان يتخيل أنه يسلم؟ عكرمة بن أبي جهل، ابن أبي جهل ابن فرعون هذه الأمة، من يتخيل أنه كان يسلم؟ حكيم بن حزام، ناس كتيرة جدا وأسلمت، وناس كتيرة في حياتنا ما كانش حد يتخيل أنهم يتوبوا وتابوا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهانا يا جماعه ان احنا نيأس حد برحمه ربنا، قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. اوعى تيأس حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، كان رجلان في بني اسرائيل متوخيين، وكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا، فكان المجتهد يمر على المذنب فيقول له اقصر. طبعا ده مش اسلوب دعوه، يعني بلغه العصر كده خف بقى، مش كده يعني، فاهم ازاي؟ فالتاني يقول له خليني وربي ابعثت علي رقيبا. وفي مره من مرات راح مر عليه المجتهد فقال له اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. يقول ابو هريره راوي الحديث والله لقد قال كلمه او بقت عليه دنياه واخرته. فلما مات المذنب والمجتهد اجتمع عند الله عز وجل، فقال جل وعلا لهذا المجتهد أبعثت علي أكنت بي عالما، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخل الله الجنة، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. اوعى أخويا في الله واختي في الله، هو حد يقول فلان ده على النار حتف وفلان ده على الجنه حتف، مفيش حد حتف. اوعى تحكم على حد، انما الاعمال بالخواتيم كما روى البخاري. اوعى تحكم على اي انسان مهما ظهر صلاحه انه من اهل الجنه، ولا تحكم على اي انسان مهما كان فساده انه من اهل النار، فالعبره بالخواتيم. محدش عارف، يمكن يختم بدوت بخاتمه السعاده ويختم بده بخاتمه عكسها، فربنا يا رب يرزقنا واياكم يا رب العالمين حسن الخاتمه. قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي. هو ايه اللي حصل لامراه العزيز كمان؟ تابت ويقال اسلمت. ايه ده؟ يعني في ناس كتيره بتتوب يا جماعه، امال احنا ليه ما بنتوبش؟ أمال ليه لحد النهارده لسه في ناس ما فكرش إنها تتوب؟ أخويا وحبيبي باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها أو تغرغر الروح. الحق نفسك أخويا وحبيبي، إحنا في شهر كريم ومبارك، لعل وعسى يمكن تتوب الليلة دي وتقوم تصلي التراويح أو تصلي التهجد، يمكن ربنا يكرمك الليلة دي وتصلي وتموت وانت ساجد. ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء يعني دخل الجنة بهذا الشيء بفضل الله. لو بعثت ساجدا، لو مت ساجدا، تبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. أختي الفاضلة، أختي الغالية، ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك ويحفظك ويجعلك يا رب عونا للمسلمين على دين الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظك. لحد الآن لسه مش عايزة تلبس حجاب ليه؟ ربنا يكرمك. هي اللي لبست حجاب احسن منك في ايه؟ ولا نسال السؤال بالعكس، او انت احسن من اللي لبست حجاب في ايه عشان ما تلبسيش الحجاب؟ ربنا يكرمك ويشرح صدرك يا رب. انت عارفه انا خايف عليك قد ايه، ونفسي ربنا يجمعك بامهات المؤمنين مع سيد المرسلين في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم ما بعده نعيم. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة قدامك وقريبة، خدي بس حجاب والبسيه ويمكن يكون هو ده الجنة. اكفولي يتيم ويمكن يكون هو ده الجنة. صلى ركعتين قيام ليل ويمكن تكون هي دي الجنة. بوسي ايد امك وابوك يمكن تكون هي دي الجنة. ارضي زوجك وساعديه ويمكن تكون هي الجنة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. وأحاديث التوبة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا الله، شيء جميل أو أن أنت تحس أن أنت مقبل على الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ناس، ليه بنرفض التوبة؟ ده ربنا بيقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إزاي ألقى ربنا وأنا تائب؟ وإزاي واحد غيري بيلقى ربنا وهو ظالم؟ ليه هي الدنيا مستهلة إيه؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. وما ولا وعالما أو متعلما قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقدنعه الله بما أتاه. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. وأحاديث كثيرة جدا تزهد الإنسان في الدنيا وترغبه في جنة النعيم وفي رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. فامرأة العزيز بتقول إيه؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. خد بالك بقى، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هو مين اللي قال الجملة ديت؟ طب امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، ظهر الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. الجملة اللي بعدها دي مين اللي قالها؟ اللي هي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بعض أهل العلم قالوا أن يوسف عليه السلام هو اللي قال الجملة دي، وبعضهم قال لا، ده امرأة العزيز هي اللي قالت. والحقيقة بقى الراجح أن ده من كلام امرأة العزيز، كأنها عايزة تبعت رسالة لزوجها وعايزة تقول له ذلك لتعلم يا عزيز مصر يلي أنا زوجتك إن أنا ما خنتكش بالغيب، أنا ما عملتش الفاحشة مع يوسف عليه السلام. ده هي كانت مجرد مراودة في لحظات ضعف شيطانية، وصرف الله عز وجل عنا كل هذا بثبات يوسف وعفة يوسف. أنا ما عملتلكش حاجة. طب هي قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. إيه مقصود بالغيب؟ ليها معنيين. المعنى الأولاني إن أنا ما خنتوش من وراه وما عملتش حاجة، ده هي كانت مجرد مراودة. والمعنى الثاني إن عزيز مصر كان مات في الوقت دوت، فكأنها بتقول له حتى وإنت ميت أنا عايز أوصل لك إن أنا ما خنتكش، أنا كل ما في الأمر راودت يوسف لكن ما وصلش الأمر لحد الخيانة أبدا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الله الله يا ناس، يلي للأسف ضيعتوا الأمانة وخنتوا الأمانة، فعل وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. اللي خان الأمانة، اللي إنسان ائتمنوا على محلاته وعلى فلوسه وعلى أمواله وخان الأمانة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. واللي غش رعيته وخان أمانة رعيته بدل ما ياخد أولاده ويعلمهم الصلاة والعبادة والصيام والحج ويعلمهم إزاي يقربوا من ربنا وإزاي يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وخان الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. ده خائن للأمانة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الإنسان اللي اؤتمن على سر وراح خان صاحبه وراح أفشى السر ووداه في مصيبة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يا ناس، عايزين نكون أمناء، عايزين نكون أمناء. عايز أديكم قصة صغيرة كده بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كان فيه رجل ملك من بني إسرائيل. الملك ده في يوم من الأيام وهو ماشي في شارع من الشوارع لقى طفل صغير مرمي في الشارع. الطفل دوت أمه كانت فعلت الفاحشة ولما ولدته اتخلصت منه، فصعب على الملك فخد الطفل ده ورباه وسماه أحمد اليتيم. سماه أحمد اليتيم. خد أحمد دوت وفضل عنده فترة كبيرة وبقى يعني مديله الثقة والمحبة الكبيرة جدا. مات الملك الكبير دوت وابنه تولى الملك من بعده، وقرب برضه ليه أحمد اليتيم وخلاه برضه ليه مكانة كبيرة، خلاه رئيس القصر الملكي بتاع إيه؟ بتاع هذا الملك. في يوم من الأيام أحمد اليتيم ده وهو رايح يجيب حاجة للأمير من غرفة القصر بتاعته، غرفة النوم بتاعته يعني، فجأة لقى جارية من أقرب جواري الملك للملك، يعني أقرب جارية للملك، لقاها بتفعل الفاحشة مع واحد من الخدم. فلما شافهم فالبنت اتفزعت، قالت له لا تخبر الأمير، قال لها مش هخبره. فأرادت إن هي تعرض نفسها عليه إن هو يفعل بها الفاحش عشان تأمن إن هو ما يروحش إيه يفشي سرها، فرفض، قال لا، لا أخون سيدي. فبرضه فضلت الآن خايفة أحمد اليتيم يروح يخبر سيدها اللي هو الملك ويقول له ده أنا شفت الجارية بتاعتك اللي هي أقرب جارية لك شفتها وهي بتزني. فعملت إيه الماكرة ديت؟ راحت وهي بتبكي للأمير، وهو بيقول لها بتبكي ليه؟ قالت له تخيل أحمد اليتيم اتعرض ليا وفعل بيا الفاحشة. الراجل زعل ولم يتبين الحق من الباطل، حتى ما جابش أحمد اليتيم وسأله، لكن خد الأمر على الظاهر وغضب واتخذ قرار في الحال. وقال لرئيس الحرس بتوعه وقال له هبعت لك واحد كمان ربع ساعة، يعني كمان دقائق كده، هبعته لك بطبق شكله كذا، أول ما يوصل لك اقطع رقبته وحطها على الطبق وهاتها لي. فراح منادي على أحمد اليتيم، قال له يا أحمد خد الطبق ده الصحن ده وروح لرئيس الحرس هيديك فيه أمانة، هيديها لك على الطبق ده، هاتها وتعالى. وهو كان قصده إن أحمد اليتيم إن هو يتقتل. فأحمد اليتيم هو ماشي شوف ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. فأحمد اليتيم هو ماشي ورايح عشان يودي الطبق للرجل اللي هو إيه اللي هو رئيس الحرس اللي هيقتله، فجأة لقى اتنين بيتشاجروا من خدم الإيه القصر بيسألهم في إيه؟ قالوا له مشكلة كبيرة وحصلت ولازم أنت اللي تحكم ما بيننا. قال لهم احكم ما بينكم، طب أصل الأمير بعتني عشان أجيب حاجة على الطبق ده وأروح لرئيس الحرس، طب أعمل إيه؟ قالوا له بسيطة خالص، أقف أنت احكم ما بيننا وفلان الفلاني هو اللي يروح بالطبق يجيب الأمانة ديت. مين فلان الفلاني؟ هو الشاب اللي كان بيزني مع الجارية بتاعت الأمير. فبعتوه بالطبق فراح لرئيس الحرس فخده وراح قتله وبعت راسه للملك. فالملك بص على الراس ما لقاهاش راس لأحمد اليتيم، فراح بعت لرئيس الحرس قال له أنا بعت لك أحمد اليتيم بالطبق ده، إزاي قتلت واحد غيره؟ قال له ما بعتليش أحمد، أنت بعتلي الراجل الفلاني وهو ده اللي جاني وهو ده اللي أنا قتلته وبعته لك. فراح الملك شك في الموضوع، راح بعت لأحمد اليتيم قال له أحمد أنت كان في بينك وبين الراجل ده أي مشكلة؟ قال له خير، قال له أنا كنت بصراحة الجارية جت قالت لي إن أنت زنيت بيها وأنا أردت إن أنا أقتلك فبعتك بالصحن لرئيس الحرس عشان يقتلك ويجيب لي راسك، ففوجئت لقيت راس الراجل التاني اللي جاني. قال له يا سيدي في يوم من الأيام وأنا معدي وراح أجيب لك حاجة من غرفتك لقيت الراجل ده بيزني في الجارية بتاعتك، فلما شافوني عرفوا إن أنا شفتهم حبت تعرض نفسها عليا فرفضت إن أنا أخونك، فهي خافت إن أنا أبلغك فراحت بلغتك وقالت لك الكلام ده عشان تنتقم مني. فلما علم الملك بذلك أرسل للجارية وقتلها بعد ما قتل الرجل الأول وكرم أحمد اليتيم ولا يحك المكر السيء إلا بأهله. فامرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، ظهرت براءة يوسف، الله أكبر الله أكبر، يعني سبحان الله شفت قد ايه؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا، أليس الله بكاف عبده؟ أخويا وحبيبي اللي اتظلمت، مش بقول لك سورة يوسف عزاء لكل مظلوم، أي إنسان في الدنيا اتظلم والله هتظهر براءته في يوم من الأيام، والله ربنا هينصرك لأن هو اللي أقسم بكده، مش أنا اللي بقول لك كلام من عندي، ده ربنا اللي أقسم بكده وقال لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فقر عينا أخويا وحبيبي سورة يوسف لا يقرأها محزون ولا مظلوم إلا سر الله عز وجل عنه، لما تشوف المكائد وتشوف المؤامرات اللي دبرت يوسف عليه السلام تقول مش ممكن مش ممكن، ده نبي كريم، ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويحصل مع الحاجات دي كلها، ده احنا كده نعتبر في عافية. وان شاء الله ان شاء الله اسأل الله في هذا المجلس المبارك ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وان ينصر كل مظلوم على وجه الارض. اللهم انصر كل مظلوم، اللهم انصر كل مظلوم، اللهم انصر المظلومين يا رب العالمين، اللهم امين. سورة يوسف، سورة يوسف اللي فيها عظات وعبر وحاجات والله العظيم أنا يعني جسمي كله بيأشعر وأنا بتكلم عن سورة يوسف وإزاي ربنا نصره وإزاي بعد الصبر ده كله. فاكر حصل له إيه؟ فاكر لما ترمى في البير في وسط الحيات والعقارب والذئاب مستنيه فوق؟ فاكر أبوه سيدنا يعقوب عليه السلام اللي عمال بيبكي بقاله دلوقتي داخل على 40 سنة عمال بيبكي على يوسف؟ فاكر اللي فاكر لما اتباعوا أب وأصبح عبد رقيق؟ فاكر لما دخل السجن ظلم؟ فاكر لما امرأة العز لوضته؟ فاكر النسوة والمكائد اللي عملوها عليه؟ ده يوسف عليه السلام فضل صابر ومحتسب ومنسيش دعوته ومنسيش دعوة ربنا أبدا، وفضل يدعو في السجن ويدعو في كل مكان وعمره ما تأخر أبدا عن الدعوة، حد ما ربنا نصره وجات امرأة العزيز واعترفت وقالت بكل صراحة، مع ان ما حدش طلب منها، يعني لو فضلت امرأة العزيز العمر كله لم تعترف ما حدش هيطلب منها انها تعترف، ورغم ذلك جاءت وقالت الآن حصحص الحق، ظهر الحق، انا روضته عن نفسي وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وقالت بعدها وما ابرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الله، شوف العز بقى، وشوف الملك بعد ما شاف كل الحاجات ديت. هو الملك كان معجب بيوسف عليه السلام ليه؟ هو ما كانش شافه قبل كده، هو بعت الساقي فجاب له تأويل الرؤية فأعجب، وما لقاش تأويل رؤية وبس، لا تأويل رؤية ومعاه كمان الحل الجميل اللي يضمن حياة الشرق الأوسط كلها لمدة سنوات طويلة. وبعدين فحب يشوفه فجابه، وأول ما شافه وشاف جمال يوسف وحكمته وعقله ورزنته واتزانه يعني وما شاء الله ووفاءه وصبره وإخلاصه أعجب بيه إعجاب عجيب. ولذلك قال إيه في الآية اللي بعدها على طول، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. مش لسه من 10 دقايق بقول لك هو هنا بيقول وقال الملك ائتوني به، لكن بعدها بكم ايه هيقول ايه؟ استخلصه لنفسي، اجعله من خاصه الحاشيه بتوعي ومن اقرب الناس المقربين الي. فلما كلمه حصل دردشه بين الملك وبين سيدنا يوسف عليه السلام، بدا يكلمه، بدا يسمع منطقه وكلامه الجميل، بدا يسمع ذكائه، بدا يشوف الفراسه الجميله اللي عنده، بدا يشوف وفائه، وبدا يسمع قصته، بدا يعرف صبره، بدا يعرف وفائه، بدا يعرف امانته وصدقه ولينه ورحمته، وبدا يعرف قصته كلها. قال انك اليوم لدينا مكين امين، انت الان عندنا ذو مكانه عاليه وامانه منقطعه النظير. اول ما يوسف لقى قال كده، قال بس خلاص، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عارف هتسأل تقول إيه؟ يجوز إن واحد يطلب الإمارة؟ يعني يجوز الواحد يقول يا جماعة أمروني على المكان الفلاني أو خلوني مثلا وزير في المكان الفلاني؟ يجوز في حالة واحدة، النبي نهى عن الإمارة وقال إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أبدا، واخد بالك؟ وقال لعبد الرحمن بن عوف إياك أن تطلب الإمارة، نهى عن ذلك، لكن يجوز في حالة واحدة بس، إذا كان عارف إن اللي هيبقى موجود في المكان ده غير كفء ومش هيخدم المسلمين ولا هيخدم البلاد ولا العباد، وإن هو أجدر وأقدر منه وأأمن منه، ومش عايز المنصب ده لأي مصلحة شخصية لنفسه عشان يتقال ده وزير أو عشان يحقق من وراه مكاسب أو عشان يقدر يعمل لنفسه صفقات من ورا المنصب ده، في الحالة دي بس يجوز إنه يرشح نفسه ويزكي نفسه من أجل أن هو يخدم البلاد والعباد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ربنا بيقول إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. إشمعنى قال يتبوأ منها حيث يشاء؟ مش أنت كنت محبوس 9 سنين قدام الحبس دوت يا يوسف عليه السلام؟ قدامك أرض مصر كلها، الحتة اللي تعجبك أقعد فيها، الحتة اللي تعجبك عيش فيها، الحتة اللي تعجبك روحها. ليه؟ زي ما كنت محبوس انت الان يعني لك الحرية المطلقة في ان انت تمشي في اي حتة في البلد ديت. قال يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. سيدنا يوسف بلغ اعلى مرتبة من مراتب الاحسان، فعلا بلغ مرتبة عالية جدا من مراتب الاحسان، عمره ما تغير أبدا، صاحب مبدأ عمره ما تغير، رموه في البئر فلم يتغير، رموه في السجن فلم يتغير، عملوا فيه كل الأشياء ديت ولم يتغير أبدا. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. كأن ربنا بيقول زي ما أكرمتك يا يوسف عليه السلام وبوأتك أرض مصر، هتبقى وزير المالية ووزير الخزانة، هتبقى عزيز مصر يا يوسف، هتبقى أنت أقرب إنسان للملك، وهخلي خلاص الأزمة اللي موجودة في الشرق الأوسط كلها على أيديك يا يوسف، ولكن خد بالك اللي أنا بعده لك من النعيم والمتاع في الآخرة أكبر من كده مليون مليون مليون مرة. فاطمئن يا يوسف إن شاء الله الخير الكتير مستنيك. إيه اللي حصل بعد كده يا جماعة؟ وإخوة يوسف حصل لهم إيه؟ وسيدنا يعقوب حصل له إيه؟ ويوسف عليه السلام هيحصل له إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه بكرة إن شاء الله لما نلتقي بكم على خير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه بي في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب كذب، دمع من الأوهام دمع من الأوهام، يا محنة هو بي للسجن.